كثر عن منصبه طاعة لأمير المؤمنين خطر. ماشي لا هظل هو بينزعني ليه أنا ما عملتش حاجة غلط؟ لا تضحيه بهذا المنصب اللي هو كان فيه طاعة لأمير المؤمنين. أبو عبيدة يتنازل عن إمرة الجيش لعمرو بن العاص جمعا لكلمة المسلمين. ضح مش وقف ولا ده أنا القائد وأنا أبو عبيدة المبشرين العشرة بالجنة. لا هتحصل قصيعة بين المسلمين وتفرق للجيش ويتشقق الجيش أو ينشق إلى مصير. لا فضحى بمنصبه قائد جيوش المسلمين الفاتحة أظن ما حاجة بس عشان يضحي بالكلام ده عشان تبقى وحدة الأمة تبقى وحدتها. يرفض الحسن بن علي الخلافة درءا للفتنة وجمعا للكلمة. يقبل عامر بن عبد الله رأس زعيم الروم ليعتق به أسر المسلمين. تضحيات كلها دي كلها قوم بحر التضحية مش هتكون بالنفس زي ما قلت لكم ده ليها صور مختلفة. النساء ضحت أم سلمة بشمل الأسرة وتحملت فراق الزوج والولد وهاجرت. دي تضحية مش سهل ان امرأة عايشة مع زوج وأبناء وبيت هانئ وكويس وحياة مستقرة انها تطلع من البيت كده وتسيب زوج والأولاد والدنيا كلها وتروح تهاجر. دي تضحية تضحية من امرأة. أسماء وملاقته في أثناء الهجرة من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأباها وأبيها وما تعرضت لأبي جهل ما صفعها وقطع القرط أذنها. ها؟ أبو سفيان نعم. هذا كله أخواننا هذه كلها ألوان من التضحيات. لسه رغم من الدرس فات منه ساعة عايزين أعمال نقف عليها ونعملها لأن المتقاعصين عن العمل رب العالمين سبحانه وتعالى توعد بهم بالخزي في الدنيا والآخرة. خزي في الدنيا احنا شايفينه ونعوذ بالله من خزي الدنيا والآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. واحد فيكم تقيل كده ليه؟ تحركش ليه لله؟ ده معنى الآية. تسأل كده ليه؟ رب العزة سبحانه وتعالى يقول لكم انفروا في سبيل العلي العظيم خالق كل شيء. فما لكم تتساقلون وتتباطؤون عن خدمة هذا الدين ونصره؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ دي الحقيقة. وهو بيتكلم عالم السر وأخفى العليم بذات الصدور. فمهما تخفي من شيء أو تكتم فالله يعلمه. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. خلي بالكم اللي انتوا متفقدين عشانه وقاعدين عشانه مال او زوجة او اولاد او غيره ده متاع قليل مش دائم. الا تنفروا اذا ما نفرتوش في سبيل الله اذا ما بذلتوش لدين الله اذا ما خدمتوش لدين الله الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. خلص اقول مش نفرين دول صحيح. مع السلامة ويجينا السلامة. ربنا هو الخلاق يعني يخلق خلقا بعد خلق يستبدل ما يشاء. ده في بركان من البراكين مات 120 ألف نسمة. مش عزيز على الله عز وجل الدنيا كلها ما تبقاش براكة رحمة الله. فإذا قلتوا ما تسووش شيء يساووا بإيه؟ بالبدل. مع الأصل إن هما صفر. ما أعطاك الله كثير. محتاجين نشوف البسط بقى إيه اللي بذلته؟ قليل وصائف خلاص تستبدل غيرك. هذا هو التهديد. رب العزة هذا تهديد هذا وعيد لكل واحد متساقل ما بيبذلش لدين الله عز وجل. طيب أول سورة من السور اللي أحب أنبه عليها يعني هو هيبقى مجرد إن بنفتح مواضيع لكن الخدمة لدين الله عز وجل ما بتنخسرش في واحد اثنين ثلاثة. زي ما قلت لكم ان الصور البذل لدين الله عز وجل صور كثيرة لكن انا انفتح بس الاذهان لبعض الصور عشان الضعيف اللي متخيل انه ممكن ما ينصرش الامه يقول يا خبر ابيض، ده انا فعلا متخاذل ومتفاقل والابواب كثيره وانا اللي مفرط. اولا توجد نموذج كامل من الصلاح تبقى خدمت الدين. لو قدرت تخلي نفسك انت لوحدك نموذج من الصلاح يبقى انت خدمت دين الله عز وجل. حد فهم حاجة؟ اذا وجد من يزكي قلبه بقيام الليل فأدمنه، يخدم الدين انه يصلح نفسه، فبقى بيدمن قيام الليل، بيصيرش قيام الليل لا شتاء ولا صيف، لا ليل قصير ولا ليل طويل. وان تلذذ بالصيام ادامه، شوف ايام الصيام ما تعدوش ولا يوم. وان اتقن العلم تخصص فيه وافاد الناس. وان استحلى تلاوه القران جعله نفسا يحيا به، القران على طول على لسانه. وان كانت نفسه ذات سجايا صالحات كالكرم والحياء تمادى في الخلق ليكون مضرب المثل او مضرب المثل. هو همه كده شغال في الموضوع ده، عايز يكون نموذج صالح. وبالتالي الأمة يا أخوانا والله والله بحاجة أن يوجد من بينها من إذا أقسم على الله أبره الله. مش محتاجين واحد بالصورة دي، من إذا رفع أصبعه إلى السماء داعيا تفتحت له أبواب السماء بالقبول والإجابة. محتاجين احنا واحد زي ده، محتاجين واحد يدعي الدعوة تكون مستجاب، محتاجين رجل صالح زي ده. من إذا ألح على الله نزل التأييد من الله عاجلا غير آجل. تحتاج الأمة إلى مثل هذا الرجل، إلى فتيان صدق يعيدون إلينا ذكرى السلف الصالح المتمسك. محتاجة إلى مضرب المثل كحاتم الطائي، إلى حلم الأحنف بن قيس، إلى وجود ابن المبارك، إلى صبر الإمام أحمد، إلى جلد شيخ الإسلام ابن تيمية. محتاجين واحد زي ده، احنا محتاجين واحد زي ده. ودايما نقول الكلمة دي، يعني مش واحد دين وصالح دعا دعوة فاستجيبت، بنقول كده احنا الكلمة دي دايما. فاللي هيعد نفسه بالصلاح يبقى خدم الدين، يبقى خدم الدين، يبقى أوجد هذا النموذج الذي لو أقسم على الله لأبره. وبالتالي عايزين تخصص في شؤون الآخرة زي التخصص في شؤون الدنيا. تخصص رجل بهذه الصورة بهذا النموذج الحسن طريقة ثانية من وسائل الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أول تسمع الآية تفتكر إن لازم تقف على المنبر وتخطب، والنهار لما يحرم من هذه الخطبة يحس ان خلاص ما عادش بيدعو جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة وأعطى دروس العلم وعظ على القبر وعظ في ساحات القتال وعظ الناس بفعله، خصص للنساء يوما يعظهن فيه، وكان يخص عائشة بمزيد علم لكونها المطلعة على خفي أمره صلى الله عليه وسلم، جعل فداء أسرى بدر أن يعلموا صبية المسلمين الكتابة. كل ذلك ينبئ ويظهر أن خدمة الدين والعمل لله مش لازم تقف على منبر ولا تقول ده. الأرض كلها مسجدا وطهورا، فهو بيدعو ويعلم ويرشد في شتى بقاع الأرض. أي صورة؟ مين اللي قال وقيد الناس ان العلم ما بيكونش غير على المنابر او على منابض العلم وترابيزات العلم؟ مين قال الكلام ده؟ لا يا اخوان، هم عبال السمع عايزين كده، عايزين يبقى نشر العلم والدعوه لا تبقى قاصره على قد مسجد ومنبر وانتهى الموضوع. لا لا، امه محمد صلى الله عليه وسلم الارض كلها لها مسجد، بتدعو في كل مكان على شط الترعة بيقف يده في الطريق بيده في الجامعة بيده راكب في وسيلة مواصلات بيده منبر متحرك مش قصر. وبالتالي الخرمان من خطابة أو من مسجد ده ما بينزلوا مشكلش غير جزء من الدعوة، لكن سائر مواطن الدعوة مفتوح ما أغلق. الطريقة الأخرى في خدمة هذا الدين تربية أفراد الأسرة، وده عقد لدرس مستقل في الانتقال بالأسرة المسلمة إلى الدولة المسلمة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح الماء في وجهها، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. انشغال بإصلاح الأسرة بخدمة لدين الله عمل استقلوش. ربنا سبحانه وتعالى مدح نبي قال وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا، بيعلمنا موطن من مواطن العمل لله. مدحه بإيه؟ إنه بيأمر أهله بالصلاة. ليه ما تكونش أنت زي النبي ده؟ من هو هذا النبي؟ إسماعيل عليه السلام. ليه ما تكونش أنت زي النبي ده؟ وبالتالي لو جه جاهل يقول لك يعني هنقعد لسه عدد الأسرة المسلمين بيقتلوا؟ ده جاهل، لأن العمل لدين الله عز وجل صغير وكبير ورجل وامرأة وشيخ وشاب وكله بيعمل في كل مجال، مش محصور في حاجة في صورة معينة عشان يقف عاجز. ما لقى الصورة دي هو بيجاهد، ما لقاهاش هو بيقف عاجز، لا، أبواب مفتوحة، واللي بيحاسب عليه وبيقدر عند ربه ما آتاه الله سبحانه وتعالى. تقدر تأسس في هذا البيت حياة قائمة وخاضعة يقدر يحكم بيتك بشرع الله، يبقى أنت أقمت دولة، أقمت دولة صغيرة صغيرة وفي الحقيقة هي كبيرة كما نقول في درس من الأسرة إلى الدولة المسلمة. العلاقة بين أفراد الأسرة، دورك إزاي أشفي بغضاء بين الإخوات والإخوة والأم والأب والجد والأعمام والأخوال، الجهاد دي خدمة للدين، تقطيع لواصل دي يحرص عليها عباد الإسلام. إزاي تقدر تخلي في بيتك حفظ قرآن وتعلم علم وحضور دروس علم؟ إزاي تبقى أنت حاكم الدولة الصغيرة دي اللي هي بيتك بشرع الله عز وجل؟ يبقى نموذج مصغر كده وتقول يا ربي هذا ما أملك قدمته كله لك وجعلته كله على شرعك. سيدنا موسى يا ربي إني لا أملك إلا نفسي، خلص ياخد 10 على 10 اللي بيملكه هو بذل فيه جهدا، تملكش ولا ليك سلطة ولا ليك قيادة ولا ليك سيطرة انك تحكم بشرع الله غير على قد الأسرة، خلاص يبقى انت ما تملك هو الأسرة، خليها 10 على 10، خليها 100%، دور فعال. طريقة الأخرى المال المبارك، بذل المال في الدعوة. انا مش قادر أقول درس عين، لكن قادر أشتري رسالة صغيرة كده في فضيلة حفظ القرآن ووزعها على أهل المسجد جميعا، يبقى اديتهم درس حفظ القرآن. قدرت أجيب رسالة صغيرة كده عن الربا ورحت لكل موظفين البنوك وأهديتهم الرسالة دي، خد يا عم عبدو الفراشة في البنك وزع دولك على الموظفين اللي جوه، وادي 5 جنيه منك بذل مال في سبيل الله. مش احنا مطالبين ان الناس بتتعامل بالربا من صحه؟ انا وصلت له قال الله وقال الرسول في درس صغير في رساله بربع جنيه ولا بنص جنيه، هذا ما املك. واحد يقول انا طالب في اعداديه ولا في ثانويه ما بيملكش غير هو النص جنيه ده، واشترى الرساله دي وراح اهداها لمدير البنك ده، ويفتح الله به، يفتح الله به على قدر إخلاصه وبذله وعطائه ونيته الصادقة ودعائه. فراح بعد ما دام 50 قرش لطالب ثانوي وادها رئيس البنك وقام بيقول يا رب اشرح صدره, يا رب تقع عينه على الآية وتشرح صدره ليه, يا رب يدرك هذا الأمر, يا رب اجعله داعية إلى الحق, داعية إلى ترك الربا, اجعله يا رب هذا ما أملك فاجعل به فتحا عظيما وانقذ به بلادنا من الربا. ده ما يملكه, ما يملكش غير النص جنيه والدعاء وصلاة في جوف الليل, بذل ده غاية ما يبذل. والله لو يوجد أمثال هؤلاء المخلصين الله سبحانه وتعالى يجيب من دعاه وهو أكرم الأكرمين. مش هيلاقي واحد يبذل كل ما يملك ويرد خزيان أبدا ويرد صفر اليدين أبدا. فالصورة الأخرى للبذل المال, شريط صغير كده وادال واحد بتاع ميكروباص رايح جاي يشغل والناس تسمع وتهتدي. في واحد مش كل واحد ما بشوف يخب على منبر وينصح الناس يجي يتكلم كلمتين لسانه بيوقف اصلا خلاص, شريط صغير ده هدية ليك ومع السلامة ولا يشوفك ولا شوف وانتهى الموضوع. نصفه ممكن يهتدي, ممكن واحد راتب ولا واحدة راتبة اهتدى فهذا خير لك من حمر النعم. الكلام ده يا اخواننا لانه مقصور على طائفة قليلة زي القطرة في البحر ما بيبانش اثره, لكن لما تبقى الامة كلها تتحرك بالصورة دي والله يعود لنا النصر, لا اقول في ايام والله في ساعات, لتوي يوم ان تحقق الامة هذا الشرط. مؤمنين صالحين بيعملوا لله مش متخاذلين بما يملكون حتى لو كان الشيء يسير. ده المال تعمل لتتصدق, تعمل لتبذل. اول ما بيقول بذل المال في سبيل الله الناس بتفتكر انها فقط ان يحطه عشان يبنوا جامع, لا يا اخوان, اموال البذل انواع البذل كثيره كثيره. صوره اخرى عماره المسجد. عماره المسجد يعني خطبه ودرس؟ لا, واحد يقدر يعمل لوحه في المسجد, واحد يقدر يشتري لوحه فيها فضل الوضوء او طريقه الوضوء او طريقه الصلاه, واحد يقدر يعمل مسابقه في حفظ القران الكريم, واحد ما يقدرش يعمل حاجه من الحاجات دي ولقى اولاد صغيرين وبيحفظوا نزل يشتري ملبس وشوكولاته وبتاع ووزعه على العيال, العيل وقع في نفسه كيس الشوكولاته ده وقع في نفسه موقعا حببه في القران خلاه يكمل ليك اجر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا, لكن ما توقفش تتفرج. وقوف المتفرجين دي صفة المنافقين يا اخوانا, والله كان النبي يحث على الصدقة كله يتصدق, يجي المنافقين ها ان الله غني عن الصدقة في هذا, يشوف واحد تاني يتطبق بجمل وهو صغير كده يقول صدقة هذا اعظم منه. في ناس وظيفتها كده يدخل المسجد عشان ينقذ الامام, ينقذ اللي بيقول درس, يشوف ده يقول كذا, شوف الاخوة بيعملوا ازاي, شوف كذا, هذه صفة نفاق. والله اعتبرهم كلهم سيئين, انت فين بذلك لدين الله عز وجل؟ اقطع النظر تماما عن الناس, شوف انت درجتك ايه في المسجد ده, انت بتاخد كام في المسجد ده عند ربنا او اي مسجد. لازم يبقى لك عمل, لازم يبقى لك عمل. انت تقدر لجيران المسجد اللي ما بيصلوش بتروح تدعوه, مش قادر بتجيب رسالة فرض الجماعة, بتجيب شريط الصلاة وفرض يقطع على الرجال في المسجد. المهم ما بيقفش العبد كده. وسيلة أخرى, وسيلة أخرى للبذل لدين الله عز وجل, يحارب المنكرات, يحارب المنكرات بأي صورة من الصور. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة قام الغرعة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها, مين اللي فوق مين اللي تحت, عمل غرعة وخلاص. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا, اللي يبقى تحت لما يعوز ما يعمل إيه؟ لازم يطلع السلم ويعدى على الناس اللي فوق ويسقي المية ويرجع. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا فكرة لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا, احنا بدل ما نطلع ونأذي الناس اللي فوق والناس يشق عليها طالعين نازلين. طب ما نخرم خرم في السفينه ما الميه جنبنا ايه وتدخل لنا الميه. الناس دي نيتها خير ولا مش نيتها خير؟ نيتهم خير. قالوا ولم نؤذي من فوقنا. لو اللي فوق قالوا يا عم انا مالي انا مالي انا فوق والحمد لله هم اللي تعبانين يعملوا هم عايزينه يحصل ايه؟ مين اللي هيغرق اللي تحت ولا اللي فوق؟ الاثنين متاكدين اللي فوق عملوا حاجه غلط. ايوه انهم خلوهم خلوا السفينه ما ضربوش على ايديهم ما منعوهمش. قال رسول الله فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. من الاخر يا اخوانا احنا راكبين في سفينه واحده هو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي فينا ماشي غلط واللي فينا بعيد عن دين ربنا كلنا هنغرق كلنا هنغرق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتنة مش خاصة بالظالمين وبس هتعم. فانتبهوا لهذا الأمر. فواحد هيعمل لدين الله انه هيمنع من المنكرات. فانت لما تاخد على ايدي اي شاب من منكر بيعمله انت بتعمل لدين الله انت بتنقذ السفينة انت بتنقذ الأمة. ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخصصات تخصصات كل واحد في تخصصه في مجال حياته له دور داعي فيه الى الله عز وجل. تعرفين الطبيب المتخصص في الفروع النادرة لما بيعمل عملية جراحية صعبة جدا يكون صاحبها يعني زي ما بيقولوا فقد الامل لربنا سبحانه وتعالى كتب ليه النجاح على يد هذا الطبيب بيبقى بالنسبة له مثال. لو الطبيب ده هو وقف وقال اي حاجة حتى في الدين يا سلام سمعا واطاعا سمعا واطاعا. ده النموذج الصالح اللي قلتلكم عليه. ودي عادة حتى في الحيوانات مش الانسان وبس. يعني مش بس الطالب المجتهد الكل بينظر اليه وبيبقى قدوة ليهم لا ده حتى في الدواب والحيوانات. البهائم الرتع تنقاد للفحل القوي تذعن لإرادتي وتتبع طريقة ليه؟ هو وبالتالي المسلم عندنا يا اخوانا وده دايما نقول ان التزامك ودينك مش بيخليك نابغ في الدين وفقط لا تبقى نابغ في كل شيء. مثال يعتدى بيفتح الله عز وجل لو صدقت الله. من ذلك ايضا مما تخدم به هذا الدين قبل ما ننسى اخواننا في مساله انكار المنكرات مش المطلوب منك انك تنكر المنكر وبس. اول ما تشوف المنكر اللي بيقول اخوك اقعد وفكر وخطط ازاي تمنعه من المنكر. مش مجرد انك عايز تقول له كده حرام يا ابني ما يجوزش اتقي الله وروح صلي لا ده انت بتقعد تفكر في حيله تمنعه فيها من المنكر. فاهم يا اخي؟ مش مجرد يعني بتنكر المنكر وتشوف الوسيلة اللي هتؤدي إلى استجابته أن يترك هذا المنكر. مش مجرد أنك أنكرت المنكر وخلاص لا بتحتاج بحيلة. وضربت مثيلة لبعض إخواننا لما كان بيقول أنا عايز أمنع التجار اللي في السوق اللي قاعد يبيع طماطم واللي قاعد يبيع مش عارف إيه واللي يبيع شباش وبيع كذا عايز أمنعهم من الغش في التجارة وعايز أمنعهم من كذا عايز امنحهم الاخلاق السيئه بتاعه الباعه اللي في السوق من اللفظ من السب والشتم بالالفاظ البذيئه. لو واحد يقول لهم يا اخوانا اتقوا الله هذا حرام وكذا حاضر يا عم الشيخ وادعي لنا خلص الموضوع. انكر المنكر نعم انكر المنكر. واحد ثاني يقعد يفكر انا عايز انقذ الناس دي من النار مش مجرد عرف انه حرام وادعي لنا يا عم الشيخ. قاعد يفكر طب والله الراجل ده قاعد من الصبح طب اروح اجيب له عصير يجيب له عصير. تاني يوم ده اكيد ما اتغداش والله لا اجيب له غدا جاب سندوتشين بنص جنيه ولا جنيه. تالت يوم قعد والله ده كان جاي جبته مره امال ابنك فين ما جاش ليه. ده واحد حاطط في دماغه الموضوع همه الدين فعلا في بؤره شعوري زي ما احنا حاطين الدنيا في دماغنا تماما ونقعد نفكر الواد ده مش ناجح كده في الثانويه هيفشل اعمل ايه؟ نجيب مدرس، مدرس مش ناجح، طب اشوف الزميل ده، طب اشوف كذا، طب اشوف كذا، تقعد تفكر ازاي ينجح، مش مجرد بتقول له يا ابني ذاكر عشان تنجح، لا بتقعد تدور على الوسائل اللي تعينه على الوصول الى هذا الهدف. ده اللي عايز يعمل لله اللي بيبقى صادق. فانا شايف اخويا ده على منكر او جاري ده على منكر، مش مجرد اقول اتقي الله واطيعته وخلص الموضوع، لا ده انا حاطط الموضوع في دماغي بطبخ واهديله ولو من مرق الطبيخ، اهديه اصاحبه اشوف مشاكله احل له حاجه لابنه لمراته لاي شيء، المهم عايز املك عليه، عايز اقف في شراك حبي والاطمئنان الى مذهبي وان انا شايل همه اغير المنكر. مش انت كنت الصوره بقى يعني انت اصحاب عقول متفتحه وكل واحد يشوف ازاي يحتال للوصول الى قلب هذا الواقع في المنكرات، مش مجرد انه بينكر عليه المنكر. مخاطبه الجماهير وسيله اخرى، مخاطبه الجماهير جمعه عيدين صلاة استسقاء، لا مش على قد كده، ده احنا ممكن في المنتديات الاجتماعيه في نادي في حلقه في الدوار في مش عارف فين اي مكان هم قاعدين فيه، انا ليا كلمه وطريقه حسنه اقدر اوصل، انا مش متقيد زي ما قلت لكم بمنبر او بغيره، وبالتالي يمكن تعقد ما يعقد في المسجد في اي مكان اخر من ارض الله عز وجل. من ذلك ايضا مما يقدمه العبد لدين الله عز وجل التأليف، التأليف ان يؤلف كتاب. انا بقول لكم حاجات عشان اكيد كلكم مش سواء، في واحد ليه قدرة على التأليف، قدرة على التأليف للنساء، قدرة على التأليف للأطفال، قدرة على التأليف للشباب، يخدم الدين بأي صورة. آخر يقول لا أنا مش هقدر، لكن عندي مطبوعات ومسموعات ومرئيات أقدر أعملها بالشريط والكتاب ووزع. صورة أخرى يخدم بها دين الله عز وجل، ودي عادة منتشرة حتى في الريف، الكمبيوتر والحاسب الآلي. أصبح دلوقتي معظم الشباب بيدخلوا لمواقع الإنترنت وبيخطبوا في الإيميلات وفي مش عارف البريد الإلكتروني واللقاءات اللي بتحصل في الكمبيوتر وفي الريف. سبحان الله، خلاص انت بتحب الكمبيوتر تعال ده بابك اختم بيه دين الله عز وجل. كل يوم شوف كلمة العالم وكل الايميلات اللي انت تعرفها ابعت لهم الرسالة دي، والله تفتح بها قلوب، وهذا مجرد المعلوم، والله اخوان لكم تفتح قلوب. وكان يحدثنا شيخنا الشيخ صفوت الله يرحمه قبل ما يطلع الكمبيوتر بالانتشار دوت، الرجل اللي كان بيراسل الكفار في دول الكفر، ما في كده صفحة تعارف كل واحد يحد يكتب اسمه ولا احد يكتب اسمه ومش عارف ايه، كان بيراسلوا يدعوهم الى الدين، اسلم على ديه 4000 نفس، عمل دين الله ما عادش دين الله، دولة دي امة، دي 4000 دي امة من الناس، يعني كأني مدينة اسلمت عليها او قرية، قرية كبيرة. فالاتصالات هذه صورة من صور الخدمة في دين الله عز وجل، مش قادر تعمل الكلام ده كله، اصلاح ذات البين. خلي وظيفتك انك بتدور على الناس المتخاصمه وتصالحهم، مشكله بالاثنين وتحلها، ولو تكذب على وتكذب على ده عشان تصلح ما بينهم وحل لك هذا. فيخدم دين الله عز وجل انك تجمع شمل هذه الامه، يبقى مجموعة من الشباب أو مجموعة من الرجال الكبار اللي مش عايزين يعملوا لكنهم حنكة ولهم خبرة وبيقدروا يدخلوا البيوت، ها خلاص يصلحوا ذات البيت. وخلي بالكم إن دي يعني من أعظم أهداف أعداء الإسلام، إن هم يفسدوا ذات البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب فرضي بالتحريش بينهم. فأنت تبقى قاعد للشيطان كل ما يفسد بين اثنين أنت بتصلح ما بينهم. العناية بالشباب، واحد وظيفته وحاطط في دماغه كده الشباب، انا هفكر ازاي انتشر الشباب دوت من الهوية اللي هم فيه والضلال اللي هم فيه والباطل اللي هم فيه والغياب عن الوعي اللي هم فيه، واقدر ازاي اعيشهم قضية هذا الاسلام وهذا الدين. ازاي ارشدهم يشتروا ايه من الكتب وما يشتروش ايه، اهديهم بايه وما اهديهمش بايه، اجذبهم ازاي للمسجد او للقران، اشوف قضاياهم الخاصه بيهم واقعد واسمعها واحلها. طبعا مش كل الابواب اللي هتفتحها الا تكون تهمتك عاليه جدا، لكن شوف انت بابك فين، شوف اللي بتملكه من الامور ديت ايه وابذله. المراه، المراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خديجه رضي الله عنها: والله ما اخلف الله لي خيرا منها، يعني خيرا من خديجه، لقد امنت اذ كفر الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، وواسكني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل اولادها اذ حرمني اولاد النساء. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعوه، ولسه الدعوه ما فيش لسه جاي، وجبريل نزل عليه الروح الامين ورجع لخديجه، امنت وشدت من أزره وبذلت مالها في سبيل الله عز وجل. امرأة، امرأة، اوعى نهمل أحوال النساء. يبقى إقامة دروس حتى النساء، النساء ده دور للمرأة نفسها. يبقى من النساء من تعظ، من النساء من تعقد مسابقات للأخوات، من النساء من ترعى شؤون الأطفال الصغار، من النساء من تعقد مسابقات وحفظ القرآن وغيره، من النساء من تمر على النساء في البيوت لتحثها على طاعة زوجها. ده كله إصلاح ذات البين في أمور النساء، مش حد يقصد. لازم يكون لك دور، ولازم يكون للمرأة دور، ولازم يكون للطفل دور. نوزع عليهم حلوى، نوزع عليهم هدايا، أي شيء مهم يا أخوانا ما تقفش. فريق آخر فقراء ومساكين، واحد يقول لك لها أنا ما أقدرش أقعد غير مع الغلابة، خلاص فقراء والمساكين هم بابك، تصدق عليهم بالمال وبالعلم، او حس الاغنياء تصدق عليهم، او خذ من الاغنياء واعطيهم. ويبقى في نفس الوقت تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم رجع اعرابي الى باديته بعد ان اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، واحد فقير النبي صلى الله عليه وسلم غنم بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أسلم برجل إيه؟ فقير. اشتغل على الفقراء والمساكين، خلي شغلك وعملك لله على الفقراء والمساكين، ودي قربهم قريبة. أعداء الإسلام بيستغلوا الفقراء والمساكين، حملات التبشير نصرانية بتعمل كده، تيجي اللي هم الفقراء وكذا وتدي له حلوى وتبعت له هديه وتبعت له مش عارف ايه واكل وشرب، وشوف احنا حلوين ازاي. سيبك بقى من الاسلام وتعالى، شغالين على كده. وبيستمر الواحد فيهم سنين طويله في جنوب افريقيا وسط افريقيا، ويخرج في النهايه ب10 20 في سنين طويله، وما يئسش ولا يمل. دعوه للباطل وانت دعوه للحق، ما تصبرش على كده، خليك سفير الفقراء والمساكين وتنتشر الدعوه. احنا وصلنا معظم الاحاديث عن طريق ابي هريره وكان اهل الصفه الفقراء الصحابه، كان يقع على الارض يتلوى من الجوع، محدش ينتبه ليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعمه النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيه اللبن حتى يقول: لا اجد له مسلكا. المثال العالي في العمل لدين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراء المساكين، اشتغل على فقراء المساكين. في حاجة اسمها الداعية الميداني، عارفين الداعية الميداني؟ أي حاجة ميداني يعني ايه؟ يعني موجود في الميدان، مش كده؟ كن داعية ميدانية. يعني في واحد كده نظيف ومهندم وهيئته كده فيها تقى وصلاح، منظره منظره ما بيسويش الداعة ولا يلح في خفض الأسعار، ما بيستكبرش انه يشيل الأذى من الطريق، يسلم على من عرف ومن لم يعرف، يبتسم في وجوه الناس جميعا، مستعد للدعوة في كل ميدان. إذا مسكت الشنطة بتاعته هتلاقي فيها حلوى يؤلف بها قلوب أطفال مثلا، هتلاقي فيها كتيبات، هتلاقي فيها هدايا، هتلاقي فيها أشرطة، هتلاقي مع عصر ومعصير ريحته طيبة. خلي بالك دي أسلحة الداعية الميداني، أسلحة حلوة في التعارف. والله الباشمهندس أشرف كنا في الموقف وقفونا بتوع المرور، عملنا أزمة وسواقين وزحمة وبتاع، وراجل الضابط واقف زعق ويشخط قال له حضرتك تقدر مني دي واداله هو دايما باشمهندس اشرف في جيبه كيس شوكولاته كيس شوكولاته في اي وقت فاعطاه فالراجل ابتسم وهان الموقف وهذا الكلام ونحل اللي ما كان متعقد مش راضي يتحل ده اسمه داعيه ايه ميداني سمت المسلم وطريقه المسلم ورفه وابتسامته وحرصه فعلا على الدين وحرصه على السمت الحسن دي لوحدها دعوه لما بيلقي السلام يا اخوانا يقول السلام عليكم تحب تسمعها منه تحب تسمعها منه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم تعرف هو ليه لا تحس انه فعلا يعني حتى لما يقول السلام عليكم تحس ان واحد بيكتب يقول لك ده انه عارفني تحس فعلا انه بيسلم عليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طريقتها ببشري فيها دعوة فيها دعوة أخي الكريم ما تحتقر أي عمل في لدين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل تسبيحة صدقة كل تحميدة صدقة كل تكبيرة صدقة إصلاح بين الناس صدقة تبسمك في وجه اخيك صدقه اعمل للدين باي صوره هو معنى الحديث كده اي صوره يا اخي هتبقى صدقه ليك هتبقى بذلت واعطيت لكن الهزيمه النفسيه وتقف كال ضعيف النفس ومش حاسس انك تعمل حاجه والشيطان محقر لك عملك والجهلاء من المسلمين يقول لك انت بتعمل حاجه يعني هي دي اللي هتجيب كذا يعني هو انت عملت كل حاجه وفاضل ديت كل ده من ورا ظهرك انت عندك قوه في نفسك في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ده كل أخوانا لا يبعدنا أبداً عن العمل الجماعي ده كله احنا نتكلم على الفرد إصلاح الفرد لنفسه لأن عنوان درسنا هو الرجل المنتظر هو هيبقى في واحد من دول مش هيخرج عنه عمر الكسول المتخاذل العاجز الكاسل ده عمره ما هيكون هو اللي يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه الترجمة واحد يقول لك ما اعرفش حاجه انا شغال انا بتاع انجليزي ترجم ترجم وراسل من يتكلم بهذه اللغات اعمل تعال اللي بيترجموا وحسهم على ذلك ما انت اكيد عارف مترجمين وناس زيك كل انسان هيجد له باب اخر حاجه او من اواخر ما نذكر المراسلات المراسلات انتوا عارفين يعني مراسلات تبعت جواب يعني تبعت جواب لمين فاعل خير احنا تعودنا ان فاعل الخير ده دايما بيبقى فاعل شر يبعت للستة ولجوزها يقول له مش عارف ايه فاعل خير خرب البيت وقفل وكذب فاعل خير لا زي ما قلت لكم كده تعالى واعمل جرد اعمل جرد لجيران المسجد اللي من حي اللي ما بيصلوش وانت عارف اسمعه ده احنا في قريه كل واحد جواب وتبعته له مكتوب فيه رساله صغيره عن الصلاه دي اسلوب لطيف لين قول له قولا ايه فقول له قولا لين لعله يتذكر او يخشى جاري الحبيب انا استحييت ان اكلمك في الصلاه ولكنني سمعت درسا والله اشفقت عليك بالنار اسال الله ان يجعلني واياك من اهل الجنه سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب وهم أن يحرق البيوت على من يصلي فيه والله لولا أن أعلم ما في قلبك من الخير ما رسلتك والله أتمنى أن تستجبني لا تستحي من كلامي اوعى تكتف لما تكلمني اوعى تحس بيكلمه وقلبه عليه جرد العشرين ثلاثين خمسين واحد وبعث له لو في واحد صلى ولو بعد عشر سنين فهو ثمرة دعواتك ما انت مش لازم تشوف الثمرة بعينيك ما هو الراجل ما يسمعش كلامك تاخد العزه كده لكن يجي يمرض مثلا بعد شهر اثنين سنه يقول تصدق والله كان نصحني بعض الجواب والله راجل طيب يروح رايح المسجد تعالى لاصحاب المناصب وناصحهم مش مناصحه تقول الامر ده امر ما احنا مكلفين بيه ولا مين مكلف بيه مناصحه تقول الامر ابعث رسائل للمحافظين للوزراء لرئيس الحي لمدير المنطقه كل واحد شوف العيوب اللي انت منكرها بدل ما تقعد تغتابه وتقول ده فيه وكيت وكيت ده راجل كذا يا الله يا ربنا يا من يصلح ربنا ياخذهم يا شيخ ربنا سبحان الله طب ما تبذل لدين الله عز وجل راسل هؤلاء هتجد قلبا هؤلاء مسلمون يا اخواننا, مسلمون موحدون يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله, يحبون الاسلام لكن ما بيعملوش شيء, وحاسين ان هم عاجزين وبعاد عنه, الدنيا اخذتهم, فما خدش الايدي الرحيمه اللي عرفت المسجد الايدي المتوضئه هتنقذهم. مين اللي هينقذهم؟ واحد تاني همه الموضوع ده, الممثلين والممثلات احنا سايبينهم لمين؟ كل ممثل وممثله اللي ليه ايميل واللي ليه صندوق بريد واللي ليه كذا, في واحد وظيفته انه يجمع الفتاوى المتعلقه بالممثلين والممثلات ويجمعها ويبعثها, يصور ويبعث يصور ويبعث ويبذل لله, وظيفته كده. طائفه من الناس, طائفه من الناس, انتوا فاكرين الممثلات والممثلين اللي تابوا دول مش وراهم جهد اشخاص؟ وراهم جهد اشخاص. لما تتتبع سيره اي واحد من الممثلين اللي تابوا هتلاقي وراه حد. ممثله فلانيه تقول ده كان فيه عامل جه عندي البيت مش عارف يبيض ولا يعمل ايه, فما كانش بيصافحني, يبص في الارض, ما يكلمنيش. قلت له بص لي, دون ذكر اسم الممثله اللي تابت فعلا, وتذكر القصه وانه لا خد الكتاب دوت, وتابت واستغفرت وندمت وبقت بتدي دروس الممثلين والممثلات والاخوات الملتزمات. ثمرت واحد صنايعي كان بيدهن البيت عندها لكن عايز يعمل من الدين, حط في دماغه القصه دي واستمر ويهديها مره برساله ويهديها بكذا ويهديها, ويجي كل يوم يشتغل, يلاقوهم مشغلين قران, تلاقوهم مشغلين مش عارف ايه, دعوه. الامه دي يا اخوانا امه داعيه, امه بتشيل هم مسؤوليه الدين, غير متوقفه وغير متخاذله. راسل الصحف, كل الصحف الصحفيين راسلهم يا اخي, الصحفي العلماني والصحفي مش عارف ايه ابعت له, مش ده في جريده كذا ومعروف اسم الجريده وصندوق بريدها, لو كتبت الجريده وصندوق البريد بتاعها واسم الصحفي اللي عندهم هيوصله له. انصحوا في الله عز وجل, ادعوا الى الله سبحانه وتعالى. وظيفه مين يا اخوانا؟ ما دي وظيفتنا احنا اهل المساجد اللي حضروا دروس علم واسابيع ثقافيه, هو ده دورهم, هو ده دورهم. كان الصحابه يخرجوا من المسجد منارات للعالم كله, واحد منهم في منطقه انتهى, هو مسؤول بقى عن تبليغ هذا العلم لها باي وسيله يراها ممكنه. اصحاب الشركات والمصانع ابعت لهم اللي بيصنعوا مصنوعات محرمه, باعت ارسل للراجل اللي شركته بتصنع خمور ومش عارف ايه, رسله اديله ايات الخمر واحاديث الخمر, والله هتلاقي معظمهم ما سمعوه, ما سمعوا هذه الايات ولا الاحاديث من قبل, باسلوب لطيف هين. راسل الدعاء, انت شايف ان الدعاء متفرقين وفي شجار بين دعاء او علماء او اخوة, سبحان الله. الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعن نفسه. راسل الدعاء, راسل رؤوس الجماعات الاسلامية, راسل كل من تعرف انه على منكر او على خطأ. المراسلات وسيلة للدعوة. خلاصة القول يا اخواننا ان مفيش مسلم اسمه قاعد من غير عمل, المسلم دايما عنده وظيفه. وظيفتنا الرئيسيه يا اخواننا مش ان احنا نبقى طلبه شاطرين ونتخرج من جامعات ونفتح بيوت, والا فالكفار يؤدون هذه الوظيفه. وظيفتنا مش ان احنا ناكل اولادنا ونشربهم ونلبسهم كويس, والا فالبهائم تطعم صغارها. احنا لينا مسؤوليه عظيمه جدا, خلتنا خير امه اخرجت للناس, كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ شيلوا هم الدين, شايلين هم الدين. ما هو ايه تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر؟ يعني ايه؟ يعني شوفوا ربنا عايز ايه سبحانه وتعالى وبتدعوا الناس ايه, وايه اللي بيغضب ربنا وفينه الناس عنه. تدعو الى هذا المعروف وتنهى عن هذا المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة, هو ده دورك, وهو ده الرجل المنتظر, وهو ده اللي يحصل به نصر الأمة. ولو ما حصلش النصر أنا عند ربنا منتصر وفائز وناجح. فرب همة أحيت أمة, رب همة أحيت أمة. أنتم متخيلين يا إخوانا الرجل اللي هيطلع ويغير مجرى التاريخ وينصر الله على بيه المسلمين, صلاح الدين اللي منتظرينه هيطلع منين؟ أنتم متخيلين هينزل من السماء ولا هتنشق الأرض وتطلعه؟ واحد مننا, واحد مننا, واحد مساجد المسلمين بس عنده همة, شايل مسؤولية, عارف انه قادر على العطاء وبيعطي, وبيعطي لا يغفل أبدا عن العمل الجماعي. أكرر هذا الكلام, هو واحد من الأمة, مش بيعمل الكلام ده وشايف نفسه متعالي, أنا اللي بعمل وانتوا ما بتعملوش, لا, ده هو شايف نفسه هو خادم لهؤلاء جميعا, متواضع متذلل لهم. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته, وأن يميتنا على الإسلام, وأن يحيينا بالإسلام القائمين وبالإسلام القائدين وبالإسلام الرافدين, وأن يقيم بنا دولة الإسلام, وأن ينصر بنا هذا الدين ويقيم بنا هذه الأمة, ومع وجه من هذه الملة. أقول قولها